حصرياً على موقع djkimo.com. كذبت الكذبة وانا ملي وجيت على قلبي ولا خليت رجوعك صعب بس يا ريت تروح وتسيبنا انا في حالي في شرخ كبير خلاص بينا بيكبر سنة ورا سنة يا ريتنا زمان ما كملنا ما كانش الجرح بقى عادي وما تقوليش دي غلطة ويلا ننسى دي كلمة ويا ما قلناها خلاص ما بقتش بستحمل كلامك كدب عايشاها ما تجرحنيش ولما بعدت تقول معلش وإيه فايدة أسف بلاش ده طبعك مش هيتغير بقت شايفة مليون وش جرحك لسه في قلبي شوفك عيني الدمع صوت القهوة جواها بيطلع وجعك مستحيل انسى شايفني ازاي في نظرك ما سبتش بينا اي حلو سامحت كتير لكن معقول يبقى من قلبي للي اذاك وما تقوليش دي غلطة ويلا ننسى دي كلمة خلاص ما بقتش بستحمل كلامك كدب عايشاها ما تجرحنيش ولما بعدت تقول معلش وإيه فايدة أسف بالغش ده طبعك مش هيتغير بقت شايفك بمليون حصرياً على موقع djkimo.com.